يا روحي مالك زعلان حبيبي والله غايب قربوا لي كل الناس وانا مرضي تاخد نايب عم ابيك انا ليل نهار وقلبي اهو دايب اللي مع حبيبه ياكل هوا لو ببصل ده بيقولوا في المثل اللي ما يرضى بنايبه عايب غايب حلوة عنك ما أطول.